بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الأمل وحب المال. قال: وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قال: يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. قال: حدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بكون الإنسان في شبابه إذا كبر وتقدمت فيه السن وصار إلى المشيب، فإن هناك أمور تتغير وتتبدل، يعني في تختلف عن حاله في الشباب، وذلك الضعف العام الذي يكون في الإنسان، ولكن هناك خصلتان وشيئان يستمران معه، يعني يهرم وتبقى معه هاتان الصفتان، وهما حب البقاء وحب المال. كون الإنسان يعيش ويبقى، وكونه يكون عنده مال، كونه يكون عنده مال، فهذا يهرم الإنسان وهي معه على الهيئة التي كانت في حال شبابه، لأنه حصل له الهرم وتغيرت أحواله وتبدلت أحواله في أمور عديدة وأمور كثيرة، ولكن منها شيئان هذان مستمران معه في حال شبابه وفي حال هرمه، وهو أنه يحب البقاء ويحب المال، فهاتان خصلتان يحرص عليهما الإنسان. وفي الرواية الأولى قال: حب العيش وحب المال، يعني حب العيش أن يعيش ويحيا ويبقى في الحياة، وحب المال. والروايات الأخرى واضحة بأن فيها حب الأمل وطول العمر والمال، وهذا يدلنا على أن الإنسان لا يكون همه الدنيا ولا همه أن يحصل يعني مالا، وإنما عليه أن يستغل عمره فيما يعود عليه بالخير وفي طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ليلقى جزاء ذلك إذا فارق هذه الحياة وإذا انتقل من هذه الحياة. وأما فيما يتعلق بالعمر فإنه لابد وأن ينتهي الأجل ولو طال العمر، لابد أن يكون هناك أجل ينتهي إليه، لابد أن يكون هناك أجل ينتهي إليه. والمال الذي قدره الله عز وجل له يحصل له، لكن كونه يعني يحرص ويكون في حال يعني هرمه وحال كبره عنده الحرص الشديد على تحصيل المال وعلى بقاء المال، وقد يكون مع ذلك البخل بالمال، فإن هذا مذموم، وهو من ذنب الحرص على الدنيا والحرص على تحصيلها والكثرة فيها، وقد يكون ذلك يعود عليه بالمضرة، لأن المال إذا لم يصرفه في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وصرف في أمور أخرى صار يعني وبالا عليه وصار يحاسب عليه يعني يوم القيامة. قال حدثنا زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد. إيش؟ حدثنا زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيش الصيغة التي أضافها؟ ما ذكرت، ما قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال عن رسول الله، وإنما يعني ذكر أنه مرفوع وأنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه العبارة يؤتى بها لكون الراوي ما ضبط الصيغة التي تلفظ بها الصحابي عندما أضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي سمعت أو قال أو عن أو غير ذلك من الصيغ. نعم. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة ابن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثني يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري عن أنس أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه. قال وحدثني أبو غسان المسمعي وهو مالك بن عبد الواحد ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر هو غندر عن شعبة عن قتادة عن أنس. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله بمثل حديث أبي عوانة. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا آخر ولن يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال وحدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن لابن آدم ملء واد مالا لا أحب أن يكون إليه مثله ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا، وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطور والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ب يعني الحرص على الدنيا وذم الحصول الحرص على تحصيلها والافتتان بها، وأن من شأن الناس أو كثير من الناس أو الغالب من الناس أنه لو يعطى واديين من ذهب لطلب ثالثا، وفي بعض الروايات لو أعطي وادي من ذهب لطلب ثانيا لطلب آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يعني بذلك أن الإنسان يكون حريص على الدنيا، ولو حصل شيئا كثيرا فإنه يطلب المزيد، يطلب المزيد من ذلك، لا يقتنع بالشيء الذي يحصل له بل يطلب مضاعفته ويطلب أمثاله ويستمر على ذلك حتى يموت ويمتلئ جوفه من التراب أو يمتلئ فوه من التراب أو يمتلئ نفسه من التراب، يعني أنه بعد الموت عند ذلك ينتهي طمعه وتنتهي مدة حياته التي يكون فيها حريص، ويصل إلى قبره ويمتلئ جوفه من التراب، ويمتلئ جوفه من التراب يعني بحيث أنه يعني يضمحل ويعني يختلط التراب يعني به وبأجزائه، كما قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني أنا نعلم هذه الأجزاء التي دخلت في التراب فنحن نميزها. فإذا ملء جوف ابن آدم من التراب أو ملء فيه من التراب إنما هو بعد موته. الحديث الذي مر الذي فيه ذكر الشيب وأن الإنسان يحرص على طول الأمل، في بيت من الشعر يوضح هذا، يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت يعني غير محبوب، وإن نظر إذا نظر إلى ما قبله فإنه يكون محبوبا. الشيب كره، يعني الإنسان يكره أن يكون يعني في سن الشيخوخة، ولكنه في حال سن الشيخوخة يكره أن يفارق الشيخوخة لأنه يفارقها بالموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، ومحبوب بالنسبة إلى نظر الإنسان لما مضى، وغير محبوب إذا نظر لما بعد ذلك. الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الحديث لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فيتوب الله على يعني معناه أنه عند الحرص والتكاثر في الدنيا والرغبة في تحصيلها والاكثار منها، وأنه لو حصل له واديان لا ابتغى ثالثا، وهذا في الغالب في غالب الناس، هذا في غالب الناس أنهم يكون كذلك. نعم. مش بعدين. قال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلا أدري أشيء أنزل أم شيء كان يقوله. يعني أشيء أنزل يعني نزل من القرآن أو شيء كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل ما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فهو وحي من الله، إلا أن الوحي إلا أن القرآن يعني يتميز عن السنة بكونه متعبد بتلاوته، وأما العمل فإن السنة والقرآن كل منهما يجب العمل به. قل: فلا أدري أكان شيء من القرآن أو أنه كان شيء يقوله. وعلى كل هو وحي، سواء كان نزل على أنه قرآن أو نزل على أنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي كما قال الله عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد لتلاوته والعمل به، والسنة متعبد بالعمل بها. نعم. قال عن أبي موسى أنه بعث إلى قراء أهل البصرة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث إلى قراء أهل البصرة، فجاءه عدد 300 رجل، فجاءه 300 رجل من القراء، فقال أنتم خير أهل البصرة، أنتم خير خيار أهل البصرة وقراؤها، أنتم خيار أهل البصرة وقراؤها، يعني أنهم كون عندهم القرآن والاشتغال بالقرآن والعلم بالقرآن هذا يدل على الخيرية. وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول هذا بناء على أن أهل القرآن أنهم موصوفون بالخيرية كما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. اتلوه ولا تقسو قلوبكم كما ولا يطولن عليكم الأمد ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من قبلكم، لأنهم يتلونه ويتذاكرونه ويعملون به ويطبقونه. وقد كان جاء عن بعض الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وإن طول ما لا يطولن عليكم الأمد. نعم. ما المراد؟ يعني معناه أن الاستمرار والبقاء ويطول الأمد، فيعني تحصل القسوة يعني عن الاشتغال بالقرآن. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا يفيد بأن هذه كانت آية من القرآن ولكنها نسخت ويعني وذهبت تلاوتها، ولكنه بقي يعني ذكرها وبيان يعني حقيقة الأمر في حق كثير من الناس أن أن أن أنه لو كان له واديان لطلب ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا يفيد بأنها سورة يعني وأنها تشبه ببراءة يعني في شدتها وفي شدتها قال في الطول والشدة، في الطول والشدة يعني ما فيها من الشدة يعني في المنافقين وما فيها من الكلام الشديد على المنافقين تشبه بها. وقال إني نسيتها ولكني حفظت منها يعني هذه الجملة وهي لو كان لابن آدم. نعم. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وهذا يفيد بأن هذا كان قرآنا ولكنه نسخ، يعني نسخت تلاوته ولكنه بقي يعني حكمه من ناحية من الحرص، وأن هذا شأن كثير من الناس. نعم. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. ثم ذكر وذكر أيضا أن هناك سورة تشبه إحدى المسبحات التي هي مبدوءة بالتسبيح، سبح يسبح يعني سبح الحديد والحشر والصف ويسبح الجمعة والتغابن، يعني هذه يعني المسبحات. ومثلها أو تشبهها سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، يعني معناها المسبحات اللي بدأت بالتسبيح، التي بدأت بالتسبيح. وقال كنا نشبهها بإحدى المسبحات، وذكر يعني آية هي موجودة في إحدى المسبحات يعني في القرآن، ولكن مضاف إليها شيء لا يوجد في القرآن. ومعنى ذلك أن سورة الصف يعني موجودة، وإنما الكلام على شيء غير موجود، وأنها سورة تشبه إحدى المسبحات وفيها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون و فإيش؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. فتكتب شهادة في أعناقكم تجتهد في أعناقكم وتسألون عنها يوم القيامة. يعني هذه الجملة هذه لا وجود لها في القرآن، ولكن هذه التي تقول ما لا تعلمون موجودة في سورة الصف، ولكنها يبدو أنها سورة أخرى وفيها يعني هذه الآية وبقيتها. ومعلوم أن السورة أولها موجودة في سورة الصف وآخرها غير موجودة في القرآن، فيكون من جنس ما تقدم في سورة التوبة، يعني الجملة التي قبلها في التوبة، يعني أن ذلك من الأشياء التي يعني نسخت تلاوته. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس. قال حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء عن ابن عباس. نعم. قال حدثني سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن داود ابن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه هو الدؤلي وهو ظالم بن عمرو عن أبي موسى الأشعري. نعم. وهو عبد الله بن قيس. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان الغنى الحقيقي والغنى الذي يعني يفتن به كثير من الناس، وهو ليس الغنى المحمود إلا إذا يعني حصل يعني من طريق مشروع وصرف في طرق مشروعة فإنه خير لصاحبه، يعني إذا لم يفتتن به ويحصل له فيه فتنة. قال ليس الغنى عن كثرة العرض الذي هو المال، يعني عرض الحياة الدنيا، وإنما الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي، لأن النفس إذا كانت غنية فالذي يقع في يدها ولو كان قليلا فهو كثير، ولكن إذا كانت النفس غير غنية فإن اليد إذا امتلأت يعني يعتبر أنه ما بيد شيء وأنه يريد أكثر منه، مثل ما مر في الحديث لو كان له واديان فطلب ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم من التراب ويتوب الله على من تاب. فهذا الحديث يدل على بيان الغنى الحقيقي، يعني ليس الغنى يعني عن كثرة العرض، وإن كان هذا يقال له غنى لكنه ليس هو الغنى الحقيقي، وإنما الغنى غنى النفس، هذا هو الغنى الحقيقي، يعني يكون النفس تكون غنية فالكثير فالقليل في يد فيها باليد كثير، القليل في يدها كثير، وإذا كان إذا كانت ليس هناك في غنى النفس وإنما فيه الشره والطمع فإن الكثير الذي في اليد يعتبر قليلا. نعم. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير أو خير هو أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس سلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. أولا قام الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال إنه ما يخشى عليهم يعني شيء مثل ما يخشى من زهرة الدنيا وافتتاح يعني وجود الدنيا وسعتها وكونها بأيدي الناس يعني فتطغيهم، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني من الناس من يكون غناه طغيان له ويكون مضرة عليه. فقال إنه الذي يخشى عليهم إنما هو ما يفتح لهم من زهرة الدنيا يعني من المال فيفتتنون فيه ويتقاتلون فيه. وقد مر بنا يعني بعض الأحاديث الذي فيها أن المال يعني يكون قليلا وأنه يحصل القطع في السرقة ويحصل فيه القتل بسبب ذلك ويحصل فيه قطيعة الرحم، وأنه يأتي يوم من الأيام أو وقت من الأوقات تكثر الدنيا ثم كل يعني يذكر أنه قطعت يده في السرقة والمال الآن كثير ولا أحد يأخذه، أو قتل غيره بسبب المال أو قطع رحمه بسبب المال. فهذا يعني يفيد بأن افتتاح أو فتح الدنيا على الناس أن هذا فيه الضرر وفيه المصائب الكبيرة، وهي أنهم يفتنون في الدنيا ويشتغلون بها ويلهون بها ويتمتعون بها ويغفلون عن الآخرة. قال ليس لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، يعني ما يخشى عليهم مثل ما يخشى يعني مما يخرج عليهم من زهرة الدنيا. ويعني وهذا يبين خطورة الافتتان في الدنيا والانشغال بها، وأن الإنسان قد يعني يجره ذلك إلى أن يأخذ المال من غير طريق حلال ويصرفه في طريق محرم، يأخذه من حرام ويصرفه في حرام. نعم. فقال رجل: يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال يا رسول الله أيأتي الخير بالشر، لأن الذي ذكره أن زهرة الدنيا يعني يخشى عليها المضرة، يعني وزهرة الدنيا هذا خير، ولكنه يعني يخشى منه يعني حصول يعني هذه المضرة التي أرشد إليها، وأنه يعني ما يفتح له من زهرة الدنيا ويترتب على ذلك الافتتان بها. قال: أو يأتي الخير بالشر، أو يأتي الخير بالشر، يعني الخير زهرة الدنيا خير، زهرة الدنيا خير يأتي بالشر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الخير الذي هو خير لا يحصل منه إلا خير، ولكن من الخير مثل ما هو يفتح من زهرة الدنيا فإنه يترتب عليه شرور ويترتب عليه مضار، وذلك بأن الإنسان يفتتن في الدنيا، وقد قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فمن حصول الدنيا بأيدي الناس هذا يعني ينقسم الناس فيه إلى ما موفق ويكون صرف المال أخذ المال وصرفه في طريق حلال، وإلى غير ذلك وهو أنه يأخذهم من حرام ويصرفه في حرام، أو يأخذه في حلال ويصرفه في حرام وغير ذلك. قال فصمت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. إن الخير الذي هو يعني الخير الحقيقي الذي هو خير ويجر إلى خير ويثمر خيرا هذا لا يأتي بالشر، وإنما يأتي بالشر الشيء الذي يعني يكون فيه فتنة ويكون فيه مضرة على الإنسان، إما في يعني في جسده أو في أهله أو في ماله وغير ذلك، فإن هذا يترتب عليه شر، وذلك بأن يأخذه من حرام ويصرفه في حرام ويؤكل أهل حرام، فهذا لا شك أنه شر لأنه خير ولكنه شر، وهذا من جنس زهرة الدنيا التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يترتب عليها ما يترتب من المضار. نعم. أو خير هو إن كلما ينبت الربيع يقتل حبطا. ذكر ضرب أمثلة قال إن كلما ينبت الربيع يعني الربيع هو الجدي والماء الذي يعني يحصل به النبات يعني يقتل حبطا أو يلم يعني حبطا يعني التخمة وهو أن كون الإنسان والحيوان يأكل حتى يصيبه التخمة فيترتب على ذلك هلاكه أو ضرره يعني مما يعني يحصل القتل حبطا أو يلم يعني يقارب القتل يعني إما يحصل القتل أو يقارب القتل فهذا شيء مذموم وهو كون الإنسان يحصل الدنيا ثم تكون يعني شأنها يعني على هذا الوصف الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقتل يعني بسبب التخمة وملء البطون وعدم تنظيم الأكل يعني بحيث أنه يترتب عليه يعني ضرر الإنسان وهلاكه أو مقاربته الهلاك مما يقتل حبطا يعني تخمة أو يلم يقارب. نعم. ثم قال أو يلم إلا آكلة الخضر. إلا آكلة الخضر يعني الدابة التي تأكل الخضر يعني وهو النبات يعني طيب فإنها تأكل منه. إيش؟ إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس ثلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت. فمن يأكل إلا آكلة الخضر التي تأكل يعني من النبات حتى تمتلأ خاصرتها ثم تستقبل الشمس ويعني تجذر ثلطت أو بالت يعني يحصل خروج الرجيع منها يعني وهو رجيع رقيق يعني أو بالت فتبرك وتستقبل الشمس لأن في ذلك راحة لها ويعني في كونها تبرك وتترك الأكل أو لا تواصل الأكل وقد تنزع جرتها والجرة هي كون الناقة تخرج شيئا من بطنها ثم تجثر به وتلوكه ثم ترجعه مرة أخرى إلى بطنها فيصير أسرع لهضمه والانتفاع به فتلك التي تأكل الذي الشيء المذموم الذي هلاك أو مقرب في الهلاك ما يصيب التخمة ويحصل به الموت. وأما هذه أكلت حتى إذا امتلت خاصرتها يعني لم تواصل الأكل وإنما تبرك وتستقر في الأرض وتستقبل الشمس ليكون أهدأ لها وأريح لها وأنفع لها وتبول وتخرج الرجيع يعني رقيقا اللي هو ثلطت ثم تعود إلى الأكل ثم قال ثم تعود فعادت فأكلت ثم عادت وأكلت يعني ما هو الأكل المتواصل وإنما في هذه الفاصل هذا الفاصل الذي هو كونها بركت وصارت تستقبل الشمس وتظهر شيئا من بطنها وتعلكه وتلوكه ثم ترجعه وهذا يسمى الجرة يعني الجرة يعني استخراج طعام من بطنها إلى فمها تلوكه ثم ترجعه وقد يعني وقد ذاب أو يعني رق بدل ما كان خشنا فيكون ذلك أمرأ لها وأسرع لهضمه وانتفاعه انتفاعها به. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وهذا يبين ما جاء في أول الحديث يعني أن منه ما يكون يعني فيه خير ومنه ما يكون فيه شر فالذي فيه خير يأخذه بحقه ويصرفه بحقه ومن لا يكون كذلك يعني بأن يأخذه من غير حقه ويصرفه بحقه ويصير شأنه مثله كالذي يأكل ولا يشبع يأكل ولا يشبع ما استفاد من طعامه ولا استفاد من أكله. نعم.

ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. ثم ذكر هذا الحديث الدال على أن أولى أن ناسا من الأنصار أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم قال أنه ما يكون عندي من شيء حتى إذا نفد ما عنده حتى إذا نفد ما عنده انتهى ما عنده قال إنه لا يكون عندي شيء فيعني أحتجزه دونكم أو فلن أدخره عنكم يعني إنه لا يبقى شيء عندي أحبسه عنكم وأدخره عنكم وإنما أعطيكم إياه وأقسمه عليكم. نعم. ومن يستعفف ثم قال ومن يستعفف يعفه الله يعني من يستعفف يعني وذلك بأن يقنع بما أعطاه الله عز وجل ولا يسأل فإن الله تعالى يرزقه العفاف ويرزقه أن يكون يعني حاصل هذا الوصف ولكونه استعفف فيعفه الله. ومن يستغني يغنه الله يعني يستغني بما عنده ويعني يترك السؤال فإن الله تعالى يغنيه ويبارك بهذا الذي في يديه. ومن الصبر يصبره الله يعني من يصبر على الشدة وعلى الضيق فالله تعالى يعينه ويصبره ويوفقه لأن يحصل له الصبر وأن يتصل بالصبر. وما أعطي أحد عطاء أو خير وأوسع من الصبر لأن الصبر كما هو معلوم فيه الخير الكثير وفيه الأجر العظيم. والصبر كما هو معلوم ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله وصبر على أقدار الله. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة عميدة ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة ويصبر على أقدار الله المؤلمة التي تحصل للإنسان في نفسه أو في أهله أو في ماله أو غير ذلك. الحاصل أن الصبر يعني فيه الخير وفيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. يعني يصبر على الطاعات يعني ولو شقت على النفوس كالعبادات وكالإنفاق والإحسان وبذل المعروف ولو كان فيها مشقة ويصبر عن المعاصي ولو كان النفوس تميل إليها لأن العاقبة وخيمة لأن الصبر على الطاعات يوصل إلى الجنة واتباع الشهوات يفضي إلى النار ويؤدي إلى النار. نعم. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ثم ذكر هذين الحديثين متعلقين بالكفاف وعدم الطمع والاشتغال في الدنيا. أول الحديث الأول قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزقه الله ورزق كفافا ورزق كفافا يعني كفافا يعني ما يكفيه ويقوم بحاجته ويغنيه عن غيره ولم يحصل له المال الذي يشغله ويفتنه وقنعه الله بما آتاه، يعني يقنع بالشيء الذي أعطاه الله، لأنه مع القناعة يكون القليل كثيرا، ومع الشره والطمع يكون الكثير قليلا، ويريد الإنسان يعني أكثر مما في يده. لكن إذا كانت نفسه غنية ويعني عنده العفة وعنده يعني عدم الطمع، فإن الشيء القليل يعتبر كثيرا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه، وقنعه بما أعطاه وإيش؟ نعم، وقنعه بما آتاه، ما آتاه. نعم. والثاني قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني كفافا، المقصود به الكفاف الذي يعني يكون فيه الكفاية وعدم الحاجة، وألا يحصل الكثير الذي يشغل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي عبد الرحمن المقرئ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي. نعم. عبد الله بن يزيد المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد عن وكيع عن الأعمش قال حا وحدثني زهير بن حرب عن محمد بن فضيل عن أبيه فضيل بن غزوان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي ولا يبقي عنده شيئا، ويعني وقد مرت الأحاديث في قوله الأنصار أنه لا يكون عندي شيء أدخره عنكم، وإنما ما كان عنده فهو يعطيهم إياه. ثم إن من الناس من يكون عنده شدة يعني في السؤال وإلحاف، وقد يعني يحصل منه يعني يكون في نفسه شيء بسبب ذلك، فكان يعطي يعني من يكون كذلك يعني خشية أن يحصل منه يعني ما لا ينبغي في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في حقي أو في كونه لا يرضى بما أعطاه الله ويتسخط. إيش لفظ المتن الحديث؟ قال قال صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به. يعني أعطى أناس، يعني عمر رضي الله عنه يرى أن غيرهم أحق منهم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني يعطي أمثال هؤلاء يعني لما يعني يخشى عليهم ولما يخشى يعني أيضا عليه من ألسنتهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، يعني جعلوه يعني معناه أن هذا واقعهم ولسان حالهم، أنه إما أن يعني يتكلموا فيه يعني بالفحش ويقصوا في الكلام عليه، أو يبخلونه ويقولنه بخيل يعني ما يعطي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم يعني خشية أن يحصل لهم ضررا بشيء يقولونه ويصفون الرسول صلى الله عليه وسلم به وهو بريء منه، وكذلك أيضا خوف عليهم بأن يعني يحصل لهم يعني ما يعود عليهم بالمضرة. قال فلست بباخل. لست بباخل يعني لست ببخيل يعني. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة عن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا همام حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار حاء قال: وحدثني سلمة بن شبيب قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي، كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال: ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام: فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حصول الجفاء والشدة التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، يعني لا سيما الأعراب، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيعني جبذه أعرابي جبذة، يعني جاء في وصف يعني هذه الجبذة في بعض الروايات أنه استدار الرسول صلى الله عليه وسلم بشدة جبذته، لأنه كان يعني ملقي ظهره أو جاء جانبه، ولكنه بشدة الجبذة استدار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صار وجهه إليه. والثانية أنه جبذه حتى أثر يعني هذا البرد الذي عليه في جسده صلى الله عليه وسلم، وصار يعني انطبع يعني هذا الحاشية الغليظة على جسده صلى الله عليه وسلم، فصارت يعني واضحة في جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني من الشدة التي تحصل من بعض الناس للحرص على الدنيا والرغبة في الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال له: ما لك؟ فقال: أعطني من مال الله الذي أعطاك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. وفيه يعني بيان ما حصل من هذا الأعرابي من شدة الجبذة التي قيل إنها انطبعت في جسده، وقيل إنها انقطعت أو حصل الانقطاع يعني من هذا البرد، وأن جزءا منه الذي هو الحاشية الغليظة أنها نشبت يعني في جسده صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدث عن إسحاق بن سليمان الرازي عن مالك حا قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال: حدثنا زهير بن حرب عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام بن يحيى العوذي حا قال: حدثني زهير بن حرب عن عمرو بن يونس عن كلمة بن عمار حا قال: حدثني سلمة بن شبيب عن أبي المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج نعم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك نعم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، قال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك، قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال: حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال: حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قدمت على النبي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة: انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال: فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة في وصول أقبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوزيعها على جماعة من أصحابه. والقباء هو قيل أنه قميص يعني صغير يعني أكمامه ضيقة وهو مفتوح من الخلف. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بتلك الأقبية ووزعها. وجاء في أول الروايات أنه لم يعطي مخرمة منها شيئا يعني أنه ما بعث إليه يعني هو هيئ له وادخر له قباء واحدا. ولكن الذي نفي في الأول أنه لم يعطه يعني لم يبعث إليه هذا هو المنفي. وإلا فإن الإعطاء يعني قد أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفظ بقباء منها ليعطيه إياه. فلما يعني ذهب إليه هو ابنه المسور المخرمة رضي الله تعالى عنهما في بعض الروايات أنه قال أدعو لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدخل يريد أن يخرج يعني إليه حتى يكلمه. وفي بعضها أنه وقف بالباب وسمع صوته صلى الله عليه وسلم فقام وجاء إليه وهو يقلب يعني ذلك الخباء القباء ويقول خبأت لك هذا يعني أني ادخرته لك وأبقيته لك ويعني يريه يعني محاسنه ويبرز له يعني ما يفيد حسنه. وقال رضي مخرمة يعني الذي يقوله مخرمة يعني رضي بهذا العطاء وبهذا الذي ادخره له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمخرمة رضي الله عنه يعني قالوا أن في أخلاقه شدة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ادخر له يعني هذا القباء وأعطاه إياه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة. نعم. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني. زياد بن يحيى الحساني النكري يعني هذا هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة يعني لأن أصحاب الكتب الستة كما سبق أن مر بنا 9 منهم هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي يرون عنه مباشرة وبدون واسطة. وفي هذا الإسناد الذي معنا الآن أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني النكري هو أحدهم وقد سبق أن مر ذكرهم ونعيدهم يعني مرة أخرى. محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمر بن علي الفلاس ونصر بن علي الجهضمي ومحمد بن علاء بن كريب وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحيى النكري هذا الذي معنا. نعم. عن حاتم بن وردان أبي صالح عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة. قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. ثم ذكر هذا الحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أناسا وفيهم واحدا يعني أعجبه ويرى أنه يعني أولى من غيره بالعطاء، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان إني لا أراه مؤمنا؟ قال: أو مسلما. يعني قوله مؤمنا يعني هذه درجة عالية وتزكية عالية، ومعلوم أن الإيمان يعني أكمل من الإحسان من الإسلام، لأن الإسلام هو شيء يحصل الظاهر، وأما الإيمان هو شيء يكون بالباطن. ولهذا قال الله عز وجل: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فقال له رسول أو مسلما، يعني أرشده عليه السلام إلى أن يقول الشيء الذي الناس يتمكنون من معرفته والظاهر، وأما ما يكون في القلوب فهذا لا يعطل عليه إلا الله عز وجل. فكرر ذلك 3 مرات، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعطي الرجل وغيره أو يعني أولى منه خشي أن يكب في النار على وجهه. يعني بعض الناس الذين يعني يعطون يعني يخشى من بعضهم أنه يحصل منه يعني كلام سيء أو كلام قبيح أو يحصل له تسخط أو يحصل منه أمور يعني لا تنبغي، فهو يعطيه يعني حتى يسلم من أن يقع في أمر يؤدي به إلى أن يلقي نفسه بالنار. قال: حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب حا قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح بن صالح عن الزهري. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني سفيان بن عيينة قال وحدثنيه زهير بن حرب عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي ابن شهاب هو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن عبد الله. قال حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال: أقتالا أي سعد إني لا أعطي الرجل. يعني لما كرر عليه يعني هذا الكلام ويعني ولح عليه قال أقتالا يا سعد، يعني أن هذا فيه مغالبة وفيه شدة